الابواب ثلاث حالات، حاله الاغتصاب وحاله الاغراء وحاله التحذير. تفضل. الناصب هو الفعل. نعم. الناصب هو الفعل. يعني عامله، يعني الذي سبب النصبين. هنا في الفقره ذكرناها جوازا، وهذا ينطبق حتى على حذف المفعول به او حذف الفاعل. كل شيء يفهم من السياق يجوز حذفه اذا لم يسبب حذفه الباتا في المعنى. هي قاعده عامه في اللغه العربيه. سدد سهما القرطاس. ايه سدد سهما، قل القرطاس يعني انك ستصيب القرطاسه، والقرطاس هو الجريئه التي توضع ويرمى عليها. هنا وقد يجب ذلك كما في الاشتغال كزيدا ضربته ونداء يا عبد الله، وفي الامثال نحو الكلاب على البقر اي اخذ، وفيما جرى من الامثال نحو نحو قوله تعالى ينته خيرا لكم اي واتوا اي واتوا، وبالتقدير باياك اي واتوا ولا واتوا خيرا. نعم وقتوا خيرا يفعلوا خيرا. هنا هو هنا نعم وقتوا خيرا وقتوا خيرا، لانه اذا كان مع انتهوا نحو انتهوا خيرا لكم يعني انتم امر، طيب يجب ان يكون وقتوا امر. واضح؟ يجب ان يكون وقتوا. واضح يا ابني؟ له وقته خير. هذا على على احد التقديرين، قلنا لكم انتهوا خيرا لكم. نعم. اكيد مالك مالك قرات انت فوق ان حذف الفعل هنا حذف العامل، يعني ما تقرا حذفنا العامل هنا. انتهوا خيرا لكم يعني انتهوا وقتوا خيرا يعني واصنعوا خيرا لكم. يعني حذف هنا الفعل الذي نصب كلمة خيرا. واضح؟ اي انتهوا واتوا خيرا وافعلوا خيرا لكم. هذا احد الوجهين. هناك وجه اخر يقول انتهوا خيرا لكم يفسرها يجد لها تعليلا اخر تخرجا اخر، يقول انتهوا يكن الانتهاء خيرا لكم، يعني يحذف هناك كان مع اسمها ويجعل خيرا خبرها. هذا رأي يذهب كان يحذف كان ما اسمه. راي اخر يقول لا، هنا حذفنا فقط الفعل، فعندما قال سبحانه وتعالى انتهوا خيرا لكم اي انتهوا وافعلوا خيرا لكم واتوا خيرا لكم واصنعوا خيرا لكم. واضح؟ اذا هذا شاهد على حذف الفعل. جواز الحذف من جمل يفهم منها، ولكن وجوب الحذف في ثلاث حالات: بالتحذير النار النار الكذبة الكذبة أو الكذبة والغشة الكذبة والخيانة. يعني أحذرك من شيء كذوب إلى شيء مكروه كذبة، هذا هو التحذير. ويكون الاسم الأول منصوبا على فعل محدود تقديره تحذر أو تجنب أو باعد بحسب المعنى. إذا كررت الكلمة النار النار النار الثانية تكون توكيد الأولى، أما إذا قلت والنار تكون واو حرف عطف، والنار إما معطوفة على الأولى أو منصوبة فاعل محدود تقديره وباعد. واضح؟ مثلا الكذبة والغشة، أي احذر الكذبة وتجنب مثلا الغشة. يعني أقدر دائما قبل الاسم المنصوب إذا كان للإغراء أو التحذير أقدر فعلا يناسب المعنى. وأعتقد بأنه هنا نسي النوع الثاني الذي ذكرته لكم وهو الاختصاص. أيضا الاختصاص يجب في أحد الأسئلة. نحن معاشر الأنبياء لا نورد أو لا نوري أو كما قال، فهنا معاشر منصوبة فعل الصبع. هل الصبع يأخذ مفروض؟ لا. لا يأخذ مفروض. طيب الصبع. أنا مقصود الإغراء. الإغراء تنبيهك إلى أمر حسن لتفعله. تنبيهك إلى أمر حسن لتفعله. متى أقول لك الصدقة صدقة؟ يعني إلزم الصدقة إلزم الصدقة. هذا. أو أقول لك مثلا الفوز الفوزة. يعني اقصد الفوزة. اقصد الفوزة. اقصد الفوزة. واضح. اطلب الفوزة. الزم الفوزة. اي كلمة تدل على معنى الطلب. فاذا كان الامر محبوبا يسمى اغراء. واذا كان مكروها يسمى واضح. ولكن لا تنسوا ان تستدركوا الاختصاص ايضا. يحلف الفعل وجوبا في حالة الاختصاص. ارسل هنا جوازا يعني صيادين كان من زمان من قديم تعرف يصيدون بالكلاب ويطلقونها على البقر والبقر هنا لا تعني البقر في نربيها البقر الوحشي يعني الفلان نوع من الفلان لذلك يقول له الكلاب على البقر يعني ارسل الكلاب لتصطاد البقر فهنا الحدث هذا جائز ولكن لانه كررته العرب صار مثل مثل يعني الكلاب على البقر ولو قلت ارسل ما خطا لو قلت ارسل كتاب على الكلاب على البقر ما هو خطا مثل اهلا وسهلا اذا قلت لزائرك اهلا وسهلا كلام جيد واذا قلت لو حبست اهلا ووضعت سهلا جيد واضح اذا هذا جائز وهذا جائز ولكن نظرا لتكرار العبارات فنحن لا نقول كلاب على البقر لا نكررها لا عندي كلاب تصيد ولا عندي بقر لا نكررها لذلك يعني قلت ارسل الكلاب على البقر ولكن القديم بالقديم كانوا يكررون كثيرا لذلك يختصر الفعل منها نعم اما اهلا وسهلا ما سنكرر حتى الان لا نستعملها بكثرة لذلك بما اننا نستعمل بكثرة نختصر الفعل ونقول اهلا وسهلا علما بان نستطيع ان نقول حللت اهلا ووضعت سهلا ليس خطا واضح طيب هو حدث مع حدث وكان المسلمين من الجواز نعم هذا جوازا جائز يعني اذا قلت لضيفك حللت اهلا تكون اخطات اذا قلت له وضعت سهلا يا صديقي تكون اخطات نعم الوجوب في ثلاثة في حالات التي ذكرتها لك الآن سوف نعود إلى بحث الفاعل أليس كذلك؟ لأن هناك نقاط لم نذكرها وهي قضية التقديم والتأخير أليس كذلك؟ في عنا السابع من احكامه السابع ان الاصل فيه ان يتصل بفعل ثم يشير مفعول لاحظ هذا ذكره اين هو ذكره في باب الفاعل هذا له علاقه بين الفاعل والمفعول تقديم الفاعل وجوبا نحن ذكرناه في باب الفاعل سوف يذكر هنا ايضا تقديم المفعول به وجوبا سوف يذكره في باب المفعول فنحن سوف نقرأها الآن إذن أما وفتحت ما يبني السابع أن الأصل فيه أن يتصل بفعل ثم نعم يعني أن يتقدم الفاعل وعلى مفعول نعم من يقرأ لنا تفضل يا ابني يعني ننوع تفضل السلام أن الأمر فيه أن يتصل بفعله ثم يجيب المفعول وقد يعكس وقد يتقدمهما المفعول وكل من ذلك جائز وواجب فأما جواز الأصل فنحو وورث سليمان داود وورث سليمان داود هذا الأصل طبعا يجوز وورث داود سليمان يجوز واضح طبعا يجوز هذا يتقدم لأنه لا يؤدي إلى لبس. أنا الأصل أن يتقدم الفاعل ويتأخر مفعول به. الأصل الجواز يجوز تقديم المفعول إذا لم يؤمن إذا لم يخشى اللبس. فأقول مثلا حصل مثلا تلا محمد القرآن أو تلا القرآن محمد يجوز هذا ويجوز هذا. يقول أما وجوبه يوجب تقدم الفاعل. تفضل. إيه نعم. وأما وجوبه ففي مسألتين إحداهما أن يُخشى كضرر موسى عيسى قاله أبو بكر والمتأخرون كالجذول وابن عصفور وابن مالك وخالفهم ابن الحاج محتجا بأن العرب تجيد تصغير عمر وعمرو وبأن الإجماع مقاصد العقلاء وبأنه يجوز ضرر أحدهما الآخر وبأن تأخير البيان بوقت الحاجة جائز عقلا باتفاق وشرعا على الأصح وبأن الزجاج نقل أنه لا خلاف بأنه يجوز السلاح فما زالت تلك دعواه كون تلك اسمها ودعواهم الخبر والعكس. يعني يريد هو أن يقيس كان وأخوات الأفعال الناقصة على الفاعل وهذا قياس بعيد. نعم. الثانية هنا لا أم إذا أن أن يفضل المفعول بإنما نحو إنما ضرب زيد عمرا وكذا الحصر إلا عند الجذولي وجماعة وأجاز المصريون والكفائي والفراء وابن الأنباري تقديمه على الفاعل كقوله ولما أبى إلا جماحا فؤاده ولما أبى إلا جماحا فؤاده. طبعا هنا كان يجب أن يقول ولما أبى فؤاده إلا جماحا. يعني الأصل أنه عندما يحصر الفعل بالمفعول به يجب أن يقدم الفاعل. هنا حصر الفعل بالمفعول به أبى قلبه ماذا أبى قلبه جماحا كان يجب أن يقول ولما أبى قلبه إلا جماحا هكذا كان يجب أن يقول يقدم الفاعل. قال وأجازوا لأنه سمعوا هذا سمع هذا البيت. طبعا هذا خروج عن القاعدة. إن هناك قدمنا المفعول بالعكس سوف نراه بعد قليل. نتكلم الآن عن تقديم الفاعل وجوبا. بعد قليل سوف نتكلم عن هنا تقدم المفعول به نتكلم عن الفاعل. نعم سوف نذكرها بعد قليل. قل إن أعطيت لكم قاعدة أساسية إذا حصر الفعل الفاعل تقدم المفعول به حصر الفعل المفعول به تقدم الفاعل. واضح. إذا حصر الفعل بالفاعل تقدم المفعول به إذا حصر الفعل بالمفعول به تقدم الفاعل. نعم بالفاعل تقدم المفعول به وجوبا مثل إنما يخشى الله من عباده العلماء. حصرنا الفعل بالفاعل. إذا حصر الفعل بالمفعول به تقدم الفاعل تقدم وجوبا. هذا وجوبا حالات وجوب. يعني المحصور يؤخر المحصور به يؤخر ويقدم ما سواه. اذا هذا كان قياس يجب ان يقول ماذا ولما ابى فؤاده الا جماحا. واضح هكذا يجب لانه حصر الإباء حصر بالجماع كان يجب أن يقدم ولكنه خرج. وعلى هذا الخروج خاف أن أجاز البصري من كفاء المكتئ. إيه نعم. وقوله فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها أيضا هنا خروج كان يجب أن يقول فما زاد كلامها إلا ضعف ما بي. إذن زاد محصورة بضعفة يجب أن يقدم كان الفاعل ولكنه أيضا وقول الآخر وقوله ودغرت إلا في منابتها النخل ودغرت إلا في منابتها النخل كان يجب أن يقول ودغرت النخل إلا في منابتها كان يجب أن يقول. لاحظ وجود هذه الشواهد الثلاثة جعل بعض النحاة يقولون ويجوز التقديم ولو كان الفعل محصورا بالمفعول، واضح؟ قال يجوز هذا، ولكن نحن مع القاعدة الأساسية بأنه، وهذا أسهل لنا، أنه إذا حصر الفعل بالفاعل تقدم المفعول، حصر الفعل بالمفعول تقدم الفاعل. أما توسط، وأما توسط المفعول جوازا كنقل ولقد جاء آل فرعون النذر، هذا جائز، نقول جاء آل فرعون النذر أو جاء النذر آل فرعون. وقولك خاف ربه عمر، خاف ربه عمر، نعم نقول خاف عمر ربه أو خاف ربه عمر جائز، لأنه لا يمكن الله سبحانه وتعالى أن يخاف من عمر ومن عبده، لا يخشى اللبس هنا، فقدمنا لفظ الجلال الرب أو أخرنا المعنى لا يلتبس الذهن، لأن العبد يخشى الرب وليس العكس. هل انتهينا من البحث؟ كله مر معنا، ولكن أنتم لا تقرؤون قبل أن تأتوا ولا تنتظرون إلى أن يأتي تأتي الفقرة، لا تقرؤوا في البيت وهنا لا تنتظرون حتى تأتي الفقرة. سوف تأتي هذه. نعم. كما أتى ربه موسى على قدر. على قدري. كما أتى ربه موسى على قدر. وأما وجوبه ففي مسألتين. إذا هناك الجواز تكلم عنه الآن. أما وجوبه، وجوب ماذا هنا يا ابني؟ لا، وجوب تقدم مفعول به ما ذكرناه قبل قليل. أما وجوبه فوجوب تقدم الفاعل. لاحظوا، قلت لكم هنا خلط بين مزج بين البحثين الذي قرأناه. أما وجوبه يعني وجوب تقدم الفاعل، فذكر له مسألتين، أن يخشى اللبس وأن يحصر المفعول به، إنما مفعول به. الآن أما وجوبه الآن، يعني هم لم يبين لكم وجوب ماذا، أما وجوبه يعني وجوب تقدم المفعول به. طيب، ففي مسألتين، ما هما؟ إحداهما أن يتصل بالفاعل ضمير المفعول نحو وإن ابتلى إبراهيم ربه. نعم. تقديمه يعني توسط، التوسط يقصد بين الفعل والفاعل. أما هنا نتكلم عن تقديم المفعول به على الفاعل وجوبا. متى يتقدم وجوبا؟ تقدم قال قبل ذلك جوازا. التوسط يعني أن يأتي المفعول به بين الفعل والفاعل. نعم. أتى التوسط هناك. التوسط الجائز. هو سميناه توسط. نحن سميناه تقدم المفعول به على الفاعل. هو سماه توسط. نحن سميناه تقدم المفعول به على الفاعل. نعم. طيب. الآن وجوب تقدم المفعول به. الحالة الأولى قال أن يتصل بالفاعل ضمير المفعول به. الحالة الأولى. مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه. دائما يا ابني نحن في اللغة العربية عندنا قاعدة تقول الضمير يجب أن يعود على متقدم، على متقدم يبنى على هذا، أنه إذا اتصل الضمير بالفاعل، إذا اتصل الضمير بالفاعل، اتصل بالفاعل الضمير يعود على المفعول به، ماذا أعمل؟ وعندي شرط أن الضمير يجب أن يعود على متقدم، اضطر إلى أن أؤخر فاعل وأقدم المفعول به. واضح؟ لماذا قال هذا؟ عندنا قاعدة، الضمير يجب أن يعود على متقدم حتى يفهم. إذا الفاعل اتصل فيه ضمير يعود على المفعول به، فإذا المفعول حقه التأخير، ولكن إذا تركت المفعول في مكانه معنى ذلك أن الضمير سيعود على متأخر، وهذا في لبس، لذلك ماذا أعمل؟ أقدم المفعول به حتى يعود الضمير على متقدم. لذلك هنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ربه هو فاعل ابتلى، فالتصرف فيه ضميرها الا على من يعود؟ على المفعول به. على المفعول به. فلو قلت ابتدى ربه ابراهيم لكان الضمير يعود على المتاخر، هذا لا يجوز في العربيه. لذلك قدمت ابراهيم المفعول به فقلت واذ ابتدى ابراهيم ربه. الاصل كان ابتدى ربه ابراهيم، ولكن لو قال هذا سبحانه وتعالى لعاد الضمير على متاخر، وهذا ليس من كلام العرب. العرب والقران الكريم نزل بلسان عربي مبين، فقواعد العرب في هذه الحاله تقدم المفعول به حتى يعود الضمير على متاخر وقدم المفعول. نعم. طبعا بابتدى ابراهيم ربه، يعني رب ابراهيم. واضح. اما لاحظوا لو لم يكن لم يقدمه لكان حصل. لو قلنا لو ابتدى ربه ابراهيم، طيب رب من؟ ربما يسال احد رب من؟ رب من؟ يحتمل اي تحتمل معنى اخر. واضح. اما هنا واذا ابتدى ابراهيم ربه، يعني ابتدى رب ابراهيم ابراهيم. طيب. نعم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، معذرتهم هم على من تعود؟ الظالمين. الذي هو المفعول به. حتى لا يعود يعيد الكلام على متأخر، قدم المفعول به. فقدم المفعول به الظالمين. واضح؟ اي نعم. ولا يجيز اكثر النحويين نحو نحويين. النحويين نحو زان نوره الشجرة. نوره الشجرة. لماذا زار نوره شجرة؟ لماذا لا يجيز النحويون؟ لأن نوره لا يعود على الشجر على متأخر، وهذا لا يجوز. واضح. لا يجوز أن يعود ضمير على متأخر. إيه نعم. لا في نثر ولا في شعر. وأجازه فيهما الأخفش وابن جني والطوال وابن مالك احتجاجا بنحو قوله جزى ربه عني عدي بن حاتم. جزى ربه عني عدي بن حاتم. طبعا هذا خارج عن القياس، كان يجب ان يقول ماذا؟ جزى عدي بن حاتم ربه، هكذا يجب ان يقول، يعود بناء متقدم. ولكن طب اذا الشاعر خرج عن قاعده فقال جزى ربه عني عدي بن حاتم، وربما نكون يا اخي نحن الذين اخطانا في قراءتها. جزى ربه عني عدي بن حاتم، يعني يمكن ان يكون هناك ايضا تحريف، ولكن في هذه الحاله هذا خروج، حتى لو لم يكن تحريف هذا خروج عن القياس. لماذا؟ لان القياس يقضي بان يعود الضمير على نعم. هي جزى جزاء عديا، اذا قلت جزاء عديا ربه طبعا جزى عديا ربه حتى يعود الضمير على المتقدم. ربه يعني رب عدي، هكذا جزى عديا ربه يجب ان يكون. ولكن ماذا عن الشاعر هنا؟ قدم الفاعل جزى ربه عني عدي شاذ، لانه في في في في في نوع من الـ من الـ من الـ من اللبس، يعني جزى ربه عني عدي بن حاتم. ربما يقول يا اخي ربه لا لا تعود على عدي، تعود على رب رب مثلا معنى صاحب، يعني رب النجاري، رب النجارة، في رب المالي، ممكن هذا ممكن لا يتضح المعنى عند هذا، يصير في لبس. ولم يقصد هنا ربه يعني رب المال ولا رب التجارة ولا رب الأرض، وإنما رب عدي. أما لو لم نقدم ونؤخر لكان ربه يمكن أن تعني أشياء أخرى، كما قلت لكم ضربت لكم مثال، إنما يحمي البلاد شبابها، قدمت المفعول به. لماذا؟ لأن الفاعل فيه ضمير يعود على المفعول به. أما لاحظ وقلت يحمي شبابها البلاد، ربما يظن واحد شبابها شباب المرأة، شباب الوطى، شباب الأرض، شباب العصابة. لا، لأن شبابها هل يمكن أن تعود على ماذا؟ حتى احتمالات أنك أنت حر. واضح. أنت حر، ولكن عندما قلت يحمل بلاد شبابها انتهى الأمر، يعني هذه لا تعود على البلاد، يعني كأنني أقول يحمي شباب البلاد البلاد. واضح؟ زار نوره الشجرة، هذا زينه يعني. هذا ماذا عمل هنا؟ نور الزهر، زان زهره الشجرة، يعني هنا أدها على من تعود على متأخرة لا يجوز. يقول ولا يجوز، ولا يجوز أكثر النحويين، هو لا يجوز في الواقع معظم النحويين، هو استثنى فقط هؤلاء الأخفش وابن جني والطوال وابن مالك، قالوا يجوز استنادا إلى جزى ربه عني عدي ابن حاتم جزاء الكلاب العاويات. الحمد لله لجزاء جزاء الكلاب العاويات، لأنه أيضا خرج لنا عن القاعدة الصحيحة. لذلك قال والصحيح، وعلق ابن هشام ماذا قال؟ والصحيح جوازه. الواقع هنا ليس القضية، هذا جواز الشعر يعني ضرورة شعرية، لأن ما ضرورة شعرية هي أن يجوز شيء في الشعر ولا يجوز في النثر، لذلك عده قال في الشعر، يعني هو يعني إقرار ما ذهبنا إليه بأن هذا ضرورة شعرية وليس قاعدة. هنا والثانية أن يحفظ الفعل بإنما نحو إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا حفرنا نحن الخشية بمن؟ بالعلماء بالفاعل، لذلك تقدم المفعول به. نعم. وكذا الحفظ إلا عند غير الكساء، واحتج بقوله ما عال إلا لئيم جعل في كرم ولا جفا قط إلا جبأ بطل. إذن دائما إذا حفرنا الفعل بالفاعل تقدم المفعول به، ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم، ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم، حصرنا العيب بالفعل ولذلك تقدم الفاعل. الواجب أن يكون ما عاب يكون صحيح. نعم. يكون عند صحيح صحيح. نعم. وقوله وهل يعذب إلا الله بالنار؟ وقوله فلم يدر إلا الله ما هيج السماء. وأما تقدم المفعول جوازا فنحو فريقا كذبتم وفريقا. إذا تكلمنا قبل قليل عن تقدم المفعول به ماذا؟ عن تقدم المفعول به وجوبا. الآن أما تقدم المفعول جوازا اكتبوا هنا، أما تقدم المفعول على الفعل لم يوضح، لكن لم يقدم هنا، أما تقدم المفعول جوازا على ماذا؟ لأن الأمثلة يأتي على الفعل، قبل قليل قلنا تقدمه على الفاعل ولم يذكر على الفاعل فأوقعنا في ذلك. الآن أما تقدمه جوازا على ماذا؟ على الفعل، لأن الأمثلة تكون هنا على الفعل. هنا إذن أما تقدم المفعول على الفعل جوازا نعم فنحو فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، يعني أصلا كذبتم فريقا وتقتلون فريقا، واضح؟ هذا جائز، جائز أن نقدم المفعول به على الفعل، واضح؟ حفظ علي الدرس أو الدرس حفظ علي، جائز، هذا جائز إذا لم يؤدي إليه. يقول أما وجوبا يعني تقديم المفعول به على ماذا؟ على الفعل، على الفعل. إيه نعم لهما أن يكون مما له الصدق نحو فأي آيات الله تنكرون، فأي آيات الله تنكرون، هنا أي استفهام وأسماء الاستفهام لها الصدارة، لذلك يقدم ولو كان هو مفعول به والمفعول به حقه التأخير، يقدم لأنه بما أنه من أسماء الصدارة صار له حق التقديم، واضح أبني؟ طيب أسماء الصدارة أسماء الشرف وأسماء الاستفهام، هذه أسماء الصدارة هنا. أسماء الشرف مثل قوله أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، واضح؟ فأيا هنا اسم شرط وهو في موقع مفعول به مقدم، لماذا قدمناه؟ لان ما صدر لها التقديم. واضح. اقول مثلا لك من رأيته؟ من مفعول به؟ من رأيته مفعول به؟ قدمته على رأيت. لماذا؟ لان من لها صدارة. هل يجوز ان اقول لك رأيت من؟ لا. سيقول لك رأيت من؟ وانما من رأيته. فمن هنا في موقع نصر مفعول به حق وتأخير لو كان ليست معهم صدارة. ولكن بما انهم اسمعوا صدارة يجب ان تقدمه. اي نعم. الثانية ان يقع عامله بعد الفاء وليس له منصوب غيره. وليس له منصوب غيره. غيره مقدم عليها. نحو وربك فكبر. وربك فكبر. اي نعم. ونحو فاما اليتيم فلا تقهر. بخلاف اما اليوم تضرب زيدا. اذا الحالة الثانية انه قلنا لكم اذا جاء بعد الفاء. اذا جاء بعد الفاء مثل طبعا الفاء واما مثل او الفاء واما مثل فاما اليتيمة فلا تقهر واما السائلة فلا تنهر وربك فكبر. اذا جاء عامله بعد الفاء. نعم. عامله يعني فعله بعد الفاء يجب ان يقدم مفعول به. فاما اليتيمة فلا تقهر. الفاء جاءت متصلة بالعامل فعل تقهر. واما اليتيمة فلا تنهر. الفاء متصلة بالعامل. وربك فكبر. كبر متصلة بالفاء. اذا جاء العامل متصل بالفاء تقدم المفعول به وجوبا. طبعا هاتان حالتان تقدم المفعول به وجوبا. ما هما؟ الحالة الأولى أن يكون المفعول به اسم الصدارة. أن يقع عمله بعد الفاء. وأنا ذكرت لكم حالة ثالثة لم يذكرها ابن هشام. يتقدم المفعول به وجوبا أيضا في حالة الحصر مثل إياك نعبد. في حالة الحصر هنا يقدم المفعول به. هنا. إذن هكذا صار عندنا الفاعل تقديمه وجوبا على المفعول به والمفعول به تقديمه وجوبا على. إذن الجواز واضح لا أشكال فيه ولكن الوجوب أحيانا يجب تقديم المفعول به واحيانا يجب تقديم الفاعل. ماذا يبنى على هذا الفاعل؟ هذا الكلام اذا وجب تقديم الفاعل وجب تاخير مفعول به. اذا وجب تقديم مفعول به وجب تاخير الفاعل. يعني تستطيعوا ان تحفظوا ان حالات وجوب تقديم الفاعل هي حالات وجوب تاخير المفعول به. حالات وجوب تقديم مفعول به هي حالات وجوب تاخير المفعول به. تنبيه. إذا كان الفاعل والمفعول ضميرين ولا حصر في أحدهما وجب تقديم الفاعل كضربته. وإذا كان المضمر أحدهما فإن كان مفعولا وجب وصفه وتأخير الفاعل كضربني زيد. وإن كان فاعلا وجب وصفه وتأخير المفعول أو تقديمه على الفاعل كضربت زيدا وزيدا ضربته. وكلام الناظم يوهم امتناع التقديم لأنه سوى بين هذه المسألة ومسألة طلب موسى عيسى والصواب ما ذكرنا. أنا ذكرت لكم أوسط من هذا. قلت لكم الأمور كما يجب. عندما يكون الفاعل ضميرا متصلا يجب تقديمه. نعم. صح؟ عندما يكون مفعول به ضميرا متصلا يجب تقديمه. قد يقول لي طيب اذا جاء بالفعل فعلان ضمير فاعل وضمير مفعول به شو طبيعي يقدم الفاعل؟ واضح لان الفاعل هو مقدم. واضح. ثم الفاعل ضمير رفع وضمائر الرفع تصدق بالفعل، فعندما اقول اكرمتك ضمير رفع يقدم والشاب يؤخر. فاذا اردت ان اقدم المفعول به هنا يجب ان احصره فاقول اياك اكرمت، اما اذا لم احصر فيجب ان يقدم الفعل. اذا قاعدة هذا الذي ذكره هنا كنت قد بينت لكم، اذا كان الفاعل ضميرا متصلا وجب تقديمه، اذا كان مفعول به ضميرا متصلا وجب تقديمه حتى على الفاعل. اكرمني زيد، واضح؟ اكرمني زيد، زيد فاعل، وقدمت الياء على معنى قولي. لماذا؟ لان الضمير المتصل حقه التقديم، حقه التقديم ضمير متصل. اما اذا كان اجتمع ضمير الرفع وضمير النصب شو طبيعي اقدم ضمير متصل. واضح؟ طيب اذا اتصل ضميران نصب، اذا اتصل ضميران نصب ماذا اعمل؟ الذي يتذكر السنة الأولى يتذكر، قائل لم يتذكر السنة الأولى لا أرجو أن أكون أنا هو. نعم أرجو أن أكون أنا هو، يعني إذا اجتمع ضمير أنا صرت ليس العرف، هو الضمير كل مكتب واحد اللي نعرفه المتكلم ثم المخاطب. سميناه هذا قدم الأخف، قدم الأخف المتكلم فالمخاطب أولى. أنلزمكموها، أنلزمكم، أنلزمكموها، نلزمكو مخاطب، والهاء غائب، لذلك قدمنا المخاطب المتكلم. فسيكفيكهم، فيكهم ك المخاطب وهم هذا او هذان ضميران نصب، ضميران نصب في كهوم هي مفعولين به، هي مفعولين به كهوم اول وهم مفعول. نعم ايه، ولا ممكن انا هو ايه، ولكن ليس هذا يعني موقع شيء فيه، يعني هنا قلنا نحن اذا هو انا مو مشكلة، هذه المشكلة ليس اذا اجتمع ضميران متصلان، ضمير متصل ما عليه اشكال، واذا اجتمع ضميران في كلمة واضح. احيانا جمع ثلاث ضمائر، ضمير رفع وضمير النصب، ماذا اعمل؟ الرفع يقدم، بالنصب يقدم ماذا؟ الاخر. اعضلتكه، اعضلتكه التاء تقدم يا ضمير رفع، زوجناك زوجناك احسن ايه، اعطيت التاء تقدم ضمير رفع، كان تقدم عنها يعني كان ضمير مخاطب بينما الهاء ضمير كانه في الماضي فاعل. نعم الضمير الثاني كانه في الماضي في الفاعل اعطيت كاه احسن الثاني في مفرد هنا، لذلك قالوا يعني القاعده هي اخص الضمائر المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب، فاذا اجتمعا في ضمير في كلمه قدم الاخر. واضح؟ اما اذا كان في ضمير رفع فالرفع لم تحصل. أعطيت كاف أي نعم جاء الأولى فاعل، الكاف الثاني مفعول به أول والهاء مفعول به الثاني. وقال جميلك أيضا عدد من فعله أن الكاف الأولى أعطيتك، ولماذا قدمناها؟ لأنها هي مثابة الفاعل، لأنه أعطيتك أنت، صحيح أنا أعطيتك ولكن أنت الذي أخذ، فكأنك أنت بمعنى الفاعل، كمان هذا عدلها جميلك وهذا صحيح وهذا عدل. طيب هل السؤال حول هذا بهذا الشكل؟ اذا حتى انتم لا تربكوا انفسكم، اما توسطوا واما تقدموا واما اتبعوا ما كنت قد ذكرته لكم، قلت لكم الفاعل متقدم على المفعول به يجوز تقديمه اذا كان لدى، يجب تقديمه في حالته. ثم قلت لكم أن تقول لي الأصل فيه أنه متأخر عن فاعله. يجوز تقديمه إذا أمن الرزق، يجب تقديمه تعكس هذه كمان إذا حصر وإذا حالة ثانية إذا كان. واضح هذه؟ هل من سؤال؟ طبعا هذه القواعد التي اخذناها ما خرج عنها فهو في الواقع ضرورة شعرية او جذوذ يحفظ ولا يقال عليه. واضح؟ فمثلا قالوا جزى ربه عني عدي بن حاتم، ربه عني هذا ضرورة شعرية. واضح؟ لانه اعاد الضمير على متأخر. واضح؟ كان يجب ان يقول جزى عدي بن حاتم ربه، يجب ان يقدم المفعول به. واضح؟ لانه اتصل بالفاعل الضمير يعود على المفعول به. اذا توجد الشعر مع عبا الا جبا حبا بطلا، نعم جبا بطلا جبا ايه ما عاب فعل ذي كرم الا لئيم، لانه ما عاب فعل ذي كرم ما عاب الا لئيم فعل ذي كرم، حصل العيب ماذا باللئيم، لذلك يجب ان نقول فعل ما عاب فعل كريم الا لئيم. لماذا العيب حصلنا؟ لماذا باللئيم؟ قلنا الذي ما يحصر به الفعل يؤخر، اذا كان يجب ان نقول ما عاب فعل ذي كرم الا لئيم. لئيم ما عاب فعل ذي كرم الا لئيم، هكذا كان يجب ان يقول. نعم جبة فاسد، جبة يعني مثل الجبن ومشروحة بعتقد، يعني جبة ليست ما مشروحة يعني جبان اه جبان. نعم طبعا وما جفى قط الا جبة بطل، يعني كان يجب ان يقول ما جفى ولا جفى بطلا الا جبا. واضح؟ يعني يجب ان يقدم ايضا بطل. اي نعم في شاهدين ولكن بنفس الشيء، يعني هذا خرج عن القياس. ولا جفا بطلا الا جبا، يعني الجفا حصرناه في الجبا. نعم لا قط يا ابني هذا مفعول في ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب، بمعنى ابدا قط بمعنى ابدا. تقول لم افعله قط وما فعلته ولن افعله عوض، فعوض مفعول في ظرف زمان للدلالة على المستقبل، وقط مفعول في ظرف زمان للدلالة على الماضي، وكلاهما مبني على الضم ولكن في محل نصب لأن المفعول في الظروف منصوبة، ليس كذلك؟ طيب نعم على ماذا تكتب؟ هذه همزة متأخرة في آخر كلمة، على ماذا تكتب همزة متخلية آخر كلمة؟ على حرف يناسب ماذا؟ جبة ما حركتها؟ الألف كيف هذه ناسبها؟